للشمس غيم داكين وسطوع، وكذا الحياة تقدم ورجوع. فاسأل من الله السلامة كلما استهواك نحو الصالحات نزوع. للشمس غيم داكين وسطوع، وكذا الحياة تقدم ورجوع. فاسأل من الله السلامة كلما استهواك نحو الصالحات نزوع. فلكم توصل للهداية زاهد، يبكي ويسهر ليله ويجوع، حتى تمنى الصالحون مكانه ورأوه نجما ما إليه طلوع. ثم انثنى في السير حتى أذعروا، مما توصل في الفساد وريع. وأنا صليت بناري هذا فاسمعوا، داع المجرب إن دعا وأطيعوا. ثم انثنى في السير حتى أذعروا، مما توصل في الفساد وريع. وأنا صليت بناري هذا فاسمعوا، داع المجرب إن دعا وأطيعوا. هذه دموعي في الخدود مراقة، تبدي الذي في خاطري وتذيع. أبكي خليلا لم يغيبه الثرى، بل ليته قد مات وهو مطيع. رجلا هداه الله بعد ضلاله، والله يهدي من يشاء ويضيع. حتى تمكن في الهداية فانثنى، في بيعها أسفاه كيف يبيع. رجلا هداه الله بعد ضلاله، والله يهدي من يشاء ويضيع. حتى تمكن في الهداية فانثنى، في بيعها أسفاه كيف يبيع. لله كم يوم أقام فروضه، وعليه سمت صالح وخشوع. يغشى المساجد ثم لا يلقى له سوء، ويخشى ربه ويطيع. ويتابع العلماء أن خيام، وله بذكر الصالحين ولوع. يتلو كتاب الله في غدواته، ومع التلاوة عبرات وخضوع. ويتابع العلماء أن خيام، وله بذكر الصالحين ولوع. يتلو كتاب الله في غدواته، ومع التلاوة عبرات وخضوع. واليوم أصبح للمساجد هاجرا، ويرى المناكر كلها ويشيع. وكذا الدروس غدا لها متنكرا، يلهيه عنها غفلات وقنوع. صحب الغواة فأورادوه والردى، حتى استقر هناك وهو صريع. هذا الذي أدمى الفؤاد من الأسى، وجرت عليه من العيون دموع. صحب الغواة فأورادوه والردى، حتى استقر هناك وهو صريع. هذا الذي أدمى الفؤاد من الأسى، وجرت عليه من العيون دموع. صحب الغواة فأورادوه والردى، حتى استقر هناك وهو صريع. هذا الذي أدمى الفؤاد من الأسى، وجرت عليه من العيون دموع.